أوجه وجهي ويطف قبلتي مصابي في كل عام أمشي مجروح في موكب دمع وجروح أسافر عن دياري إلى أحسن أسرج الروح أنا وكل أهلي كل أصحاب يا أحبابي نلبي ونحرم ويا ونلبس أسود فدا لبيك يا حسين ضع الناس المواكب خيامنا ما تميل أوجه وجهي ويقف قبلتي مصابي في كل عام أمشي مجروح في موكب في موكب دمع وجروح سافر عن دياري إلى أحسن أسرج الروح أنا وكل أهلي كل أصحابي وأحبابي نلبي ونحرم ويا ونلبس أسود فدا ضعنا هالمواكب خيامنا ما تميل تميل سبايانا دمع قدنا مطية مشيت في السفر في الغاضرية سبايانا دمع خدنا مطية مشيت في السفر في الغاضرية وكافي الهركم ونت قصايي إلى بين فايز ومولى عطية وكافي الهركم ونت قصايي إلى بن فايز ومولى عطية. أنا وكل أهلك أصحابي وأحبابي نلبي ونحرم ويا ونلبس أسود ضعنا هالمواكب خيامنا ما تميل سبايانا دمع خدنا مطية مشت في السفر للغابرية وكافي الهركب ونت قصايد إلى بن فايز ومولى رحمة الله عليهم وكافي الهركب ونت قصايد إلى منه إلى بن فايز ومولى عطية إريث هذا وذخو في كل عين وفي كل خدم اقتبس ضفة ونغر في كل معتم ومنزل له نصب خيمة وخدر إريث هذا وذخر في كل عين وفي كل خدم اقتبس ضفة ونغر في كل ماتم ومنزل لن نصاب خيمة وخدر يحيي الله الصغير ويشتاق الكبير ويسعى له المنكسر إذا استعصت عليه الدمعة والحبها تدر يحيي الله الصغير ويشتاق الكبير ويسعى للمنكسر إذا استعصت عليه الدمعة وين حبها تدر يوديك بخيالنا للشريعة والوديعة وسط نار الخيم في ضجة أطفال وحرم وإذا صور لك حسين ويا طفلة بنحرة نبلة وقربان السماء يمطر من المنحر دماء يوديك بخيالنا للشريعة والوديعة وسط نار الخيم في ضجة أطفال وحرب وإذا صور لك حسين ويا طفلة بنحرة نبلة وقربان السماء ينطر من المنحر دماء تشوف السهم مبين وسط نحر الطفل يسكت وفي جف الأبو الحالي تدلي راسك اللي يوديك بخيال الشريعة والوديعة وسط نار الخيم في ضجة أطفال وحرب وإذا صور لك حسين ويا طفلة بنحرى نبلة وقروان السماء يمطر من المنحر دماء تشوف السماء من دايم وسط نحر الطفل يسكت وفي جاف الأبو الحالي تدلي راس الليل تسمعي الرزايا بونتي الضمايا نادي الضحايا وعاشرك بالعين سلمة وحرمنا وحرقا وخيمنا ضعنا والله ضعنا بقطعة الجافة قلبك اللي لاغي من لظى النواية من أسى المصايب ينعايا حسن تسمعي الرزايا ونتي الضمايا نادي الضحايا وعاشرك بالعين سلبا وحرمنا وحرقا وخيمنا سلبا وحرمنا وحرقا ضعنا والله ضعنا بقطعة الجفة قلبك اللي لاغي من لظى النواية من أسى المصايب ينعى يا حسين ألا يا حسين تجليها تعليها ألا يا حسين في كل عام وعام ترددها تجددها في كل عام وعام ألا يا حسين تجلينا تعلينا ألا يا حسين في كل عام وعام ترددنا تجددنا في كل عام وعام جورين إن شاء الله وتسمعي الرزايا بونتي الضمايا تنادي الضحايا وحاشرك بالعين سلبا وحرمنا وحرقا وخيمنا سلبا وحرقا وخيمنا ضعنا والله ضعنا بقطعة الجفة قلبك اللي لاغي من لظى النواية من أسى المصايب ينعى يا حسين ألا يا حسين تجليها تعليها ألا يا حسين في كل عام وعام ترددنا تجددها في كل عام وعام ألا يا حسين تجلينا تعلينا ألا يا حسين في كل عام عام ترددنا تجددنا في كل عام وبكل عام تزيد النار من نطف الشمعة طيلتنا مثل الأنصار مخلوطة بدمعة وبكل عام تزيد النار ما نطفي الشمعة طيلتنا مثل الأنصار مخلوطة بدمعة صوت أم الرباتي بالحب رضعاتي حتى على فطرتها خادم نذراتني هذه الشمعة وهذه الدمعة اللي خرجت حزني شوق أمي اللي ربتني الله الله كل عام تزيد النار ما نطفي الشمعة طيلتنا مثل الأمصار مخلوطة بدمعة شوق أمي اللي ربتني بالحب رضعاتي حتى على فطرتها خادم نذراتني هذه الشمعة وهذه الدمعة اللي خرجت حزني دمعتيني والدتي وعدتي في شدتي دمعتيني والدتي عدتي في شدتي لطمتيني والدتي أعني جدي وجدتي كل يوم وكل ليلة مذخورة وموصولة فالله يعودك كل سنة بهذا السنة يا لطف دمعاتي كل يوم وكل ليلة مذخورة وموصولة فالله يعودك كل سنة بهذا السنة يا لطف كل عام تزيد النار ما نطفي الشمعة طيلتنا مثل الأنصار مخلوطة بدمعة شوق أمي لرباتي بالحب رضعاتني حتى على فطراتها خادم نذراتني هذه الشمعة وهذه الدمعة اللي خرجت حزني دمعتيني والديه وعدتي في شدتي لطمتيني والديه أعني جدي وجدتي دمعتيني والديه عدتي في شدتي لطمتيني والديه أعني جدي وجدتي كل يوم وكل ليلة مذخورة وموصولة كل يوم وكل ليلة مذخورة وموصولة بالله يعودك كل سنة بهذا السنة يا لطيف واستغل محرم في يقينك مغرم ترى ما في أكرم من ليالي حسينك سينك أشرف مسرة باللطم والعبرة وجرك على الزغرة يا موالي واستغل محرم في يقينك مغرم ترى ما في أكرم من ليالي سينك أشرف مسرة باللطم والعبرة وجرك على الزهر يا موالي أميرتنا شفيعتنا نواسينا إذا نعلي إليها صوت يا حسين لك الخادم في كل ماتم في كل مجلس تسجل بالأسى عشاق لحسين يا أميرتنا شفيعتنا نواسينا إذا نعلي إليها الصوت يا حسين إليك الخادم في كل ماتم في كل مجلس تسجل بالأسى عشاق لحسين استغل محرم واستغل محرم في يقينك مغرم ترى ما في أكرم من ليالي زينك اشرف مشرف باللطم والعبرة واجرك على الزمة يا موالي اميرتنا هي شفيعتنا النواسينا اذا نعلي الهم صوت يا حسين لك الخادم في كل مادم في كل مجلس تسجل بالأسع الشاق لحسين اي لك الخادم اي في كل مادم في كل مجلس تسجل بالأسع الشاق لحسين وفايا ما تخلي كل ما تمتصلي تلهمني توصلي دمعة العين وانت لحد موتك حتى لتابوتك لا تبخل بصوتك وصرخ حسين وفايا ما تخلي كل ما تمتصلي تلهمني توصلي دمعة العين وانت لحد موتك حتى لتابوتك لا تبخل بصوتك وصرخ حسين وصرخ حسين وصرخ حسين وفايا ما تخلي كلمة متصلي تلهمني توصلي دمعة العين وانت لحد موتك حتى لتابوتك لا تبخل بصوتك وصرخ حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين وفايا ما تخلي كلماتها متصلي تلهمني توصلي دمعة العين وانت لحد موتك حتى لتابوتك لا تبخل بصوتك وصرخ حسين وصرخ حسين وصرخ حسين نصب الخبول نصب الخيام يا فرسان في كربلاء وعدبا نصب الخيام اي من يجري بها دمنا ما ينكسر ايدك فوق ايدك فوق ما ينكسر على دمنا نصبو نصبو الخيام من يجري من يجري بها دمنا ما ينكسر عالمنا من يجري بها دمنا ما ينكسر عالمنا نصبوا الخيام يا فرسان نصبوا الخيام نصبوا الخيام من يجري من يجري بها دمنا ما ينكسر عالمنا من يجري بها دمنا ما ينكسر عالمنا نصب الخيام نصب الخيام يا فرسان في كربلاء الوعد الله